ما قولكم في من يشرب الدخان ويسمع الأغاني؟ هذا على معصية، لكنه لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا الأمر، وهو على معصية، لأن الدخان يا إخوة، أنا لو سألتكم أنتم جميعا الحضور الآن أظنكم تجمعون على إجابة هذا السؤال. لو قلنا ما ينفق في التدخين من المال، هل هو حفظ للمال أو إسراف؟ إسراف وتبذير، أليس كذلك؟ طيب الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول الله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن ما ينفق في التدخين من الإسراف. طيب التدخين يضر بالصحة، وصحتك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله جل وعلا، وبإجماع الأطباء أن التدخين يضر بالصحة ويضر بالمجتمع ويضر بالاقتصاد، فهو ضرر محض، ويضعف القوة ويسبب الأمراض الفتاكة، فهو ضرر محض في الدنيا والآخرة. وأيضا الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن الرسول لم يأتي بالتدخين بل نهى عنه، لأنه قد جاء في حديث أم سلمة نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر، حديث أم سلمة. والتدخين يفتر، وذلك بإخبار العارفين عنه. طيب ماذا قال في السؤال؟ الأغاني أيضا الله جل وعلا يقول ومن الناس من يشتري له الحديث، قال غير واحد من أهل العلم من الصحابة وغيرهم لهو الحديث الأغاني، لأنها بريد الشيطان وتنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى الأغاني. وقالت العلماء لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان الإيمان وحب الأغاني، لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان الإيمان وحب الأغاني، فدل على أنها تنافي الإيمان. وجاء في الحديث لا يأتين أقوام، حديث صحيح أخرجه البخاري، لا يأتين أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هؤلاء. فالتدخين معصية والأغاني معصية، لكنها لا تفضي إلى الكفر، يعني مسلم عاصي. نعم. ونحن عندنا أهل السنة أن صاحب المعصية إذا لم تبلغ درجة الكفر لا يخلد في النار، يعني يعذب ويحاسب إن لم يعفو الله عنه ابتداء ثم يخرج من النار. لكن المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ما قولكم في من لا يصلي إلا في رمضان وموسم الحج؟ لا، هذا عبث يا إخوان، عبث. اسمعوا، كثير من العلماء خصوصا المحدثين يقولون تارك الصلاة، أو نقول ابتداء تارك الصلاة على قسمين، الذي يترك الصلاة جحدا لوجوبه يقول الصلاة ليست واجبة، هذا يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع، حتى لو صلى وهو يقول الصلاة ليست واجبة يكفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه أنكر حكما من دين الإسلام معلوما بالضرورة فيكفر. أما من تركها تهاونا وكسل فهذا في خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه يستتاب وإذا لم يتب يقتل، هذا في خلاف بين العلم. كثير من العلماء يقولون إنه يكفر كفرا أكبر، شرك أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن قالوا هذا بعدما يبين له الحكم الشرعي. إذا كان مثله يجهل هذا الحكم، إذا كان يجهل حكم الصلاة يبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على ذلك يكفر. وهذا الذي لا يصلي إلا في رمضان وإيش والحج، رمضان والحج نعم. هذا لعب عبث هذا. الإله الذي يعبد في رمضان وفي الحج أليس هو موجود في كل وقت؟ موجود في كل وقت، لماذا لا يعبده؟ لكن هذا يتبع الهوى، هذا يتبع الهوى، أو أن صلاته عادة وليست عبادة. نعم. صلينا الجمعة مع إمام، وبعد أن انتهى من الخطبتين جلس وقام وزاد خطبة ثالثة ناسيا، هل تبطل الجمعة أم ماذا نفعل؟ لا، ما تبطل إذا كان ناسي، ما تبطل، لكن يسجد سجود السهو. إذا كان ناسيا لا تبطل الجمعة ويسجد سجود السهو. نعم. ما الحكم في الزواج من بنت زوجة أبيه من الرضاعة؟ إيش؟ ما الحكم في الزواج من بنت زوجة أبيه من الرضاعة؟ هذا يجوز، يجوز، لأن بنت الزوجة محرمة على زوج الأم، أما الابن لا تحرم عليه، يجوز أن يتزوجها. نعم. أحيانا أنا أعيد قراءة التشهد مرة أخرى لشككي في عدم القراءة، وكذلك قراءة الفاتحة، فهل الإعادة تؤثر على صلاتي؟ هذا يا إخوان مدخل للشيطان، مدخل للشيطان وإدخال الوساوس على الإنسان، لأن الشيطان الخبيث اللعين عدو للإنسان، فهو ينتهز كل فرصة تنقص الأجر على الإنسان. فأنت يعني جاهد النفس، جاهد النفس واحملها على الطريق المعروف الواضح، ولا تعيد، لا تعيد، لكن لو أعدت الصلاة صحيحة، لكن يتمادى بك الشك حتى تكثر معك الوساوس. الصلاة صحيحة لا تبطل بهذا، لكن يعني خلاف السنة، جاهد النفس ولا تكرر ولا تعيد حتى لا يصير مدخل إلى الوساوس. نعم. هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن الاحتفال بهذه إذا كان عبادة فالعبادة لابد فيها من دليل، لابد للعبادة من دليل شرعي، والدليل الشرعي غير موجود هنا، لأن الدين الإسلامي توقيفي لا يعمل فيه إلا بدليل ولا يقال فيه إلا بدليل. لكن إذا كانت القضية يعني إذا كان الاحتفال ليس عبادة وإنما هو من باب الاجتماع، من باب يعني التعارف، هذا هذه الأمور ترجع إلى عادات الناس، لكن العبادة لابد فيها من دليل. نعم. ما الحكم في أخذ الفائدة من البنك لأنني محتاج إلى ذلك؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أخذ الفائدة من البنوك لأنها ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز أن يأخذ الإنسان على ما أودعه في البنك الربوي، لا يجوز أن يأخذ عليه فوائد. نعم. ما قولكم في إرضاع الطفل من امرأة نصرانية وأنا مقيم في الغرب؟ يجوز، الشرع ما حدد نصرانية المرضع، ما حدد نصرانية ولا حدد يعني مسلمة، الإرضاع يجوز. حتى قال لو استاجر الأب امرأة ترضع الطفل ما لا مانع، وأهل الكتاب يجوز أكل طعامهم، يجوز أكل طعامهم، واللبن، اللبن لعله من الطعام بالنسبة للرضيع. نعم. أنا مواطن سوري ولا أستطيع زيارة أهلي بسوريا، وأنا متزوج وزوجتي تطلب الطلاق، وأنا في حيرة، ماذا أفعل؟ أولا ليس لزوجتك أن تطلب الطلاق بدون سبب شرعي، ليس، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق بدون سبب مقنع شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما سبب، بدون سبب، لم تره رائحة الجنة، لم تره رائحة الجنة. أما إذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لسبب، لكونك مثلا تسيء معاملتها، أو يعني أو تقسو عليها في الكلام أو لا تنفق عليها أو لسبب يعني شرعي وجيه، فهذا يجوز، يجوز، لأن الطلاق هو الوسيلة إلى الفراق إذا تعذرت الحياة الزوجية. نعم. يوجد في قريتنا مسجد ويوجد فيه قبر، فهل يجوز أن أصلي في هذا المسجد أم أذهب إلى مسجد آخر؟ إذا كان فيه مسجد آخر اذهب إلى المسجد الآخر، إذا كان فيه مسجد آخر اذهب إلى المسجد الآخر. وهذه المسألة فيها تفصيل، هل المسجد بني على القبر أو كان المسجد أولا وأدخل القبر في داخل المسجد، هذه المسألة فيها تفصيل وتعرضونها إن شاء الله غدا على الشيخ علي الذي يعني يأتي غدا إن شاء الله على هذا الكرسي، عرضوها على الشيخ علي. نعم. في بلدنا إذا مات شخص أحضر قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام، ما قولكم؟ لا، هذا من الأمور المحدثة يا إخوان، هذه من الأمور المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا يعني في شرعنا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. هذا من الأمور التي أحدثها الناس، خصوصا وأن القاري يأخذ يعني مقابل على القراءة، فهذا يعني يدخل تحت قول الله تعالى الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا يجوز يعني هذا العمل. لكن التعزية جائزة، التعزية جائزة بدون احتفال كما يفعل الناس الآن، التعزية جائزة ومواساة أهل الميت يعني شرعية، ويصنع لهم طعام أيضا يعني من السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. بعض العلماء يحللون الموسيقى، فهل هناك فرق بين الأغاني والموسيقى؟ من هؤلاء العلماء الذين يحللون الموسيقى؟ الذي يحلل الموسيقى ليس بعالم، يعني ما كل يا إخوان اسمعوا، ما كل من يعني يحسن الوعظ ويحسن الكلام وينسق الكلمات وينسق التعبير، ما كل يعني لا يمكن يعني لا يسمى عالم. العالم هو من يكون عنده معرفة بالأحكام الشرعية والأدلة الشرعية، وعنده أيضا تقوى، وعنده أيضا اتزان، وعنده أيضا عملا بالسنة وعملا بكتاب الله عز وجل، هذا هو العالم. فليس كل من ادعى العلم يكون عالما، وليس كل من كان واعظا يحسن الوعظ يكون عالما، وليس كل من يعني يستطيع أن يعبر التعبير يكون عالما. العلم معروف أهل العلم، فالذي يحلل الموسيقى ويبيح الموسيقى للناس هذا ليس بعالم. وانظروا في سيرة العلماء السابقين، هل أباحوها؟ هل أجازوها؟ من أجاز من العلماء السابقين الذين يعتدوا بقولهم؟ نعم. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من الأولياء الصالحين كالبدوي وعبد القادر الجيلاني؟ أما طلب الشفاعة من يسمون بالأولياء هذا مخالف للشرع، لأنك لا تعلم هل هم أولياء أو ليسوا أولياء. ثم أيضا الميت إذا مات انقطع عمله، فلو كان يستطيع أن ينفع نفع نفسه، من باب أولى ينفع نفسه، فكيف تطلب منه الشفاعة وتطلب منه يعني النفع وتطلب منه وهو ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ أما الشفاعة أن تطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم تطلب الشفاعة يوم القيامة من الرسول، تسأل الله عز وجل أن يدخلك في شفاعته وأن يشفع فيك رسولنا عليه الصلاة والسلام، فنعم، لأن الرسول هو صاحب الشفاعة، بل هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن من يسمون بالأولياء، أولا نحن لا نعلم حالهم والله أعلم بحالهم هل هم أولياء أو ليسوا بأولياء، وثانيا يعني هؤلاء ماتوا والميت لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا فضلا عن يملك لغيره. نعم. ما حكم رضاعة الكبير وهل يستدل بدليل عائشة رضي الله عنها؟ تعقيب على السؤال السابق، ومن هنا أقول لكم كما ذكر العلماء، التوسل لا يكون إلا في 3 أمور، التوسل التوسل إلى الله جل وعلا يكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل إلى الله بعملك الصالح، بصلاتك وصيامك وزكاة وصدقتك وحجك، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، تقول اللهم ارحمني بعمل الصالح، اللهم شفع في نبيك بعمل الصالح، اللهم كذا. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بعملك أنت. ثانيا التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أيضا جائز، ولله الأسماء الحسنى ها فادعوه بها. الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء رجل صالح حي، ما هو ميت. التوسل إلى الله عز وجل، انتبهوا للقيود، بدعاء رجل حي صالح، لا مانع أن تطلب منه أن يدعو لك إذا كنت ترى فيه الصلاح، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فيقولون اللهم إن كنا نستسقيك بنبينا في حياته، والآن نستسقيك بعم نبينا فأسقنا، يعني الماء طلب القطر. بعد وفاة العباس كانوا يستسقون برجل صالح يقال له يزيد، فالميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب من الأموات شيء لأنهم لا يملكون هذه الأمور. نعم. أيهما أفضل في الحرم النبوي، قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمع بين الاثنين، وقراءة القرآن أفضل، الجمع بين الأمرين، ولا نذهب إلى طريق آخر، وفق الله وجل جزيت خيرا. بسم الله.